ورجعت بالذاكرة الى خلافة الامام علي بن ابي طالب. رجعت بالذاكرة من مصر الى خلافة الامام. الامام الذي وصفه احد اصحابه فقال: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجع العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن. كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألنا وينبئنا إذا استنبأنا، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نستدعوه لعظمته. يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأقسم بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجوله وغارت نجومه، متمثلا في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ الحزين ويبكي بكاء اليتيم ويقول: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، ألي تعرفت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد تركتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحدة الطريق. قالوا: فكيف حزنك عليه يا ضعوف؟ قال: حزني على علي كحزن الام التي ذبح ولدها الوحيد في حجرها. هذا علي، هذا علي لما تولى امارة المؤمنين جاءه اخوه عقيل بن ابي طالب وقال له: يا علي، انت اليوم امير المؤمنين وانا في حاجة الى 1000 درهم، اتعطيني اياها؟ فقال له علي: يا عقيل، اذا كان المساء فاتنا. وجاء علي بصرة ووضع فيها قطعة من الحديد المحمي في النار، ووضعها في ظلام الليل، وجاء عقيل ليصرف الشيك، ولكنه شيك بغير رصيد. فقال له علي: خذ هذه الصرفة من امامك. فلما وضع عقيل يده على الصرفة بعنف خر على الارض مغشيا عليه. فلما افاق قال له: يا علي، اتحرقني بالنار؟ فقال له علي: سكرتك امك يا عقيل، اذا كان هذا حالك من نار الدنيا فماذا افعل اذا جئت بك مسلسلين الى نار جهنم يوم القيامة؟ اتريد ان تأخذ من مال المسلمين؟ هؤلاء رجال لما ثبتت عقيدتهم في قلوبهم، ثبت يقينهم في الله، ولما اهتزت العقائد في نفوسنا انحرفنا